بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكارا كهيكا قرآن جلقب سورة مريم الرا ايقلا نهندا ورا وان لقوكا نانفيدمو وربوا قدار رارقة ربنا هاتاسسو درسين كي نكنا جودان جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد أكنا جودان جلقب. سورة تن سورة مريم جودان بيخمتي وان قصان مريم أكاتا نسين اتي نبي الله عيسى اتي أرغت كيسة تبتموف مقاسني وامامت سورة تني سورة مريم جلانين يكنتي بيثم مريمين سورة وامامتين تني هذا نبي الله عيسى عليه السلام أكما قصة كيسة مرفو دافتاو. سورة مريمين في سورة كهفتن والفكات سمالين قبضي ويتجران علماني سورة تبرت سورة كهف كيسة قصة عجائبة واحد دو اتش كيسة فرنة دبرتين أكا ودورا أصحاب الكهف أكا ثم قصة نبي الله عيسى خضر الأولين أكا ثم قصة ذو القرنين موسى الأولين. نعم موسى الأولين أجيب الرحلة دبرت قصة نجيبان أكسي دبرت أما اللي قصة ما نكس فكاتو تبرا سورة كان كيسة دبتا مدافتي نبي الله زكريا نفتي إيغمان قدومي دددبي بكسلانم أكا آدانم نجرد إلمت أرغتون دن دين نجاه إلم أرغتون أفديم أكو مثلا كسان مريم اللي أشكت إتعاني دبتا مود أفديم أكو مثلا كسان أنبيو تهدو إتعاني دبتا مود ديم كنبي الله إبراهيم كموسى اللي دبتا مود ديم كيسات وان كانته كنانس كرا كسا كناتينس سوران تني والفكات جلاني واني سوران تني إر والغيت أكما سورة مكية بكما دا توحيد ربي إرتي وان قجيلتو كسا انبيوتا كان دبتو دان وان تقوشم ربي دندتي ربي كينا إرتي قجيلتو إرتي نقجيلتي واني سورة تنتنا كيستي فدان دوبا سوران تني جلقم نسي أكما غرطان كانا خابها يا عين صاد جتوران جل قبمت وان كان ففكاتو آياتو تمدورة دبرتكيستي سورة تمدورة دبرتكيستي هدو دبرني دبرتيني سوران حروف مقطعة جداني نخانا رباتتي حروف أدجي جتو أكسلا أليف باتا جداني قرانتي قرامتون جل قبمت سورة ميك جنة دبرتيني مدور سورة ديدمي سغلي سورة ديدمي سغلي سورة دي دمي سغلي سنكيس سورة مريم اللين اسي تكا سورة حروف نيسي هدن هدوما تنجيرو سورة اما دورة دبتمتي تحرفي تكا اللين جرتي حرفي تكا قفان تجل قبمتو اكا نون جتوها اكا قاف جتوها حرفي تكا قفان كاكو كحرفي لما اللي كسده اللي كافور اللي آخر سورة مقطعان حروف نسيه الدمينتي حرفي شني اسين تني اسي دماتي اسي اول انجرت اسي اول انجرت سورة تا حرفي اسي هكانه الدمات دوبا معنى اسي مالي يوك جنو تاتي حروف مقطعان كان معنى اسي مالي هي كان كاف ها يا عين صاد ججو كان مالي يوك جنو تاتي وانا كان جديجل قبيف رب ما تقوشتو بيه خيجو علماني كجدان وانا كان جديجل قبيف رب ما تقوشتو بيه دوب حكمان هو مالي ويتجدان غر معنا تدي حروف مقطعان كن صحيح اقوال علماء تدي وانا كان جديجل قبيف رب ما تبيه خيجو حكمان ربي نكنتي وان كانان سورة تن هدو سورة غر دي دمي سغلية كمجدنو كان واني كانان جل قبيف تكفى تهديدا أمة كافر توتا ور قرآنك جبسي سبحانه ما قران اذن كجب سيفتن كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي بوسكوني حروف متنين را ولتقبمي حروف دي دمي سديتي تنا كونو تمام دبتن كا ها يا عين صاد يتم كان را ولتقبمي افان كيسني ما اذن الله ولتقبا ايات بتك تكا سوره متك فدا إذا إسانوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أفبرا قرآن كان أومي جتنين ما حروف مثلا الرجل قبمي فدا كايتين اللين عربا أفان كيساني فدا جتو فدو دلبا فكاتا إسا تقوش اللين فدو دلبا إسا لما تا أمني كافر توتا كنكم بيتا نمس قرآن كان لقيفة هند لقيفتين أجدني اللي والإداما لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم إيش لعلكم تغلبون قرآن كان نتجفتنا ويتأنيك أرأمي إتئيا إتوجع مالي فيه أكا قرآن يكون تقرأ إتنسينين لقين نبجج لعلكم تغلبون أكا محمدي كان صلى الله عليه وسلم هنجفتنيه إذا كان هنتجفتنا والإنجدان دوبو يتكرر جدا أفانو ما إسانيه كإسان بيكان كان أك إسان بيكان ملت ربي تفيد جدا أك إسان تبيكان ويسا وصول ذكر رحمة ربك عبده زكريا جدي أكنا تجوه في كوني معنا صحيح معنا قجيل معنا إسان بيكاني أكتا إسان اتحاس يعني كنوار إسان دي بونقب دوبو اسمغارة قلتي آياني نون جتيو يتسكتين حرفي تكبوخة قرآن صاد حاميم كاف ها يا عين صاد ويتكرر جدو مال سلا وان عجائبا كجدا مكوني مال جدون قلبي ثاني اركيسا فالا وان سا يا دنيس نك قرانا تدغي فن كيسان غدنسن درقمت يا كيسان دغي فتن كيسان غدا جدو وان كون اك درقمت كيسان دغي فتن كيسان غدا معنان هاروين اكاتان هاروين اسان هيمبيني كقران يكون اتهاسا ميكون اك درقما دغي فتن كيسان غدا جدو دا حكمة وانا تناتنا انجل كبير فكما معنا إذا رب ما تبيك جنة وانا لما نرها تاني فقن هاجر نمالي رب ما تبيك هاجر دوبا غالبتي أكما بيتا يو حروف مقطعان سندوف تسنت آني إر قد وان قرآن دبت الدفع وان قرآن تو اتآني دفع آياتو تا قرآن كان هدو إساني حروف كان تنجل كبير يولالتا كاسي كون اللي سنر رافا قونجيرو جنان كاسي كون اللي سنر رافا قونجيرو ما لويتته ذكر رحمة ربك عبده زكريا جنكني هذا المطلوب عليك من القرآن إني أسدت سرتك أرأى ما جركني يا إرقما كينا كتاريك ور دبري ودو ور دبري سينا نبي الله زكريا تأسيه مسيء دي السكون كسرتك رعماجر كن ذكر رحمة ربك عبده زكريا دبتي انسى رحمة ربي كيتيك ربي رحمة إسات قبرج إسا دبتو لستهازو قبرج إسا زكريا كجدنين إسا سن دبتو لا رب ستهاس وجهت قرآن كان ست بوسودان ستهاس وجهت كل الليل معنى قرآن سن وفما كيسا قبا جهت دوبك ذكرون كني خبر مفتدان إسا هذا جهت رجعني هذا كني قرآن تأكيكا قرآن سرت بوفم كن حاسينس رحمة ربي كيتيك رحمة ربين كي قبرج إسا زكريا داف قد دبتا ججو رحمة ربك عبده ججون كني أصلت ذكرون كنس مصدر رحمتي لن اتئرك فمكوني أصلت مفعول جداني أصلت مفعول جان كأما مضاف إليه تيكون أصلت مفعول ذكر الله ججو ذكر الله رحمة ربك ججا دبتين سربين دبتي كدبتي كون ينو ربي دبتي ما لون ين دبتي رحمة قبرج إساتي قول إسان دبتي جيجو عبده جيجون كون اللين مفعول ما رحمة كاناتي رحمة ربين كي عبده قبرج إساتي فقول جيجو إسان ستي هاسا يجو قرآن نكون زكريا كوني بدل عبده كنرى تكاتو بيان يعني قبرج سن زكريا جيجو لنو إفس جيجو ويتكنا هاسو ان القران ني ستي بوف نكون ستي هاسو هاس وربي رحمه ربي جبرج عيسى زكريا داف غد ستي هاس وججا زكريا كن مالي يو كجنو تاته هو نبي من انبياء بني اسرائيل نبي نبيوت بني اسرائيل راته نبي الله زكريا نبي الله زكريا كحديث كيسه رسول صلى الله عليه وسلم ان كوني نجارا نممك بقيسو كسبي حركه وفي ملي نياتو جدني كرسول نوح من سن صلى الله عليه وسلم رسول حركه وفي تي وان وفي قرى كتملي هنياتو جدني حديث البخاري كيسه نوح من رسول صلى الله عليه وسلم نبي الله زكريا كان راجيتو اذا نبي الله زكريا كوني نبي نبي بني اسرائيل الراي دوبك السان اسا هو ماليو جنن السان اسا ان امان تنا غاف دعاي تنا كدتو نما مانغودو نما دانغا ملي مانغودو مي هر قال فقبتي هاتي من اسا تديتو مي ايزيله مانغودو ما نتجناتو داولين عقيم عقيم يجون نميل مون ارغان نميل مون ارغان دوبو يتكانا علمو دا حويت ilmo kadati waiti waita ilmo itikadatani miti waita akka aadana maaditi ilmo argatu ulle malu miti akka sila namni laaluti namni maangudumati baka sangahi kasani wali nuwarri isa ndene waita baka iti ilmo argatani miti duba kanu ma wali rahmata rabbi ufi ragara kutatu nabu lafajecha nabiyallahi zakariya nkuni kadata maal kadata رحمن ربي ان جبرت عيسى زكريا دا قد اسوني كم جنان ابن نادى ربه ويت ان ربي افيدت ايته ثاني جدا ويت ربي افي كدت ثاني نداء خفيا كدا دكت هل كان جو في ليلي كس لفاكه كدا دكت ويت ان ربي افي كدت ثاني جدا ويت رحم ربي حاسين ان ست حاسو رحمن ان جبرت عيسى تي قد كويتا هاس كدا اوكتو دوي فته ربي وفيتت حاجا وفيه مت ثاني جو نبي الله زكريا مالب دوي فته كانت هيمت ويتجدن علماء ني تكفى دوي فتني كانت دبتهم كوني اخلاص اتخلاه دافس ربي في خشوع بدني قد افصني قد افقبني ربي في قدته فيس namni na ha argu fi na ha dagahu irra fagatu da fille akkana tu gari jalan tab inni lamata namu makana le do ifatu da jawan kana arda man gudumma namni asgay akuma inni nu dubatu fide mukana mal ilmo kada tabakka ilmo kada tanaka adana mati ti dabre o so daga he namu manu wa jadan harra umri kana ti kada to kan akuma san amas inni khiftu al malawali min wara'i jajtu jira أمتما إذا أمني كن دين هنجبه السني ور دين انتابتك دين انتابت بكناكا يجيكو قراتو داف ديم كن اللين أسبام نكون مرتنو روي ستي دعايتنا روي سيكا داتوتي وأوام الراه يجيكو دوبة ما جدا قال جدا دوبة زكريا سم ربي ربي جيكو كن أسلت يا ربي جيكو يا ربي كي يا هن أرفتا كي يا كان اومه يا كان هل عرفته يا كامريكي يغرغغلته ربي جيتو معنا سدين كان غبجن ما دي في معنا خالق اوم هل عرفته في امري مخلوق هندا تجاجلو معنا سدين كان قبربيتون اصل التجا اتجدني وامني يا ربي جيتو سلاثلت يا ربي في يجيتو اما ربي جيتو ممر الرغبام سنكوني ماليره جدو افيتي باذلتي يا وان جنن كنا فانا ربا كيستي وان مر اجي فغوتين يا جدني وامن يا كن ندا بيدات نما فغو ويتوامن دوبر انت انا اني ربي افيك انا ولين جرجت كن حققتت ربي وفتافي يا اني وهن العظم مني حال افيتهم ربي اصم اني بيكو انين كن لفنت يكون لين كن لافت جدا مان قدما ارا لفيلم بوتوت حروره دولو مجهجو واشتعل الراس شيبا جچون متان كيلن اري قفته هجدا واشتعل الراس شيبا جچون اصلت اشتعال لي بدكيتتي دبتما شبه انتشار الشيب في الشعر بانتشار النار في الحطب أرين متى إذا كيس فجأتي أكتي متى دوران قراجة أديك أفقدوك أنا أك إبدا مكتك أباتي موين إبدتك أباتي سن مكسن فتو ولنقه قبه ولنقه سنتي فكيس جلان أسلت سلا واشتعل الشي برأتي ججو متى كيس أرين فجأتي ججو شيبا ججون واشتعل الرأس شيبا ججون كن تمييز جلانيني تمييز محول عن الفاعل تمييز فاعل الراغر قلفا مجد جغرانتي كوني أكبر العربياتي معنى نسامال جدتو ري متان نأرراي جدتو متان لين نأرراي لفي اللي لافتي هومن في تدي ولم أكن بدعائك رب شقيا هاتو قسم أولين أن ينكن إنسان يا ربي فيا بدعائك خدات ثانه جدا ربي يا غفتك يا شقيا هونغان ثانه جدا شقيا نكون خبر اكوني كان اكوان ولم اكن شقيا بدعائك يا ربي يجوتي انين كوني هونغان ثانه خداك تتكما سكرت يا ربي كي واسران دبني ار الله هونغو ننجلشين جيتو وان كرت مر يا ربي تي مر ارغدا مدراو اما لي ويتمل لي هاته حالك كي يلي كيف تتهمد لكنك يلي ستهمت الرأي دلومك يلي ستهمت أكسو ما ولين تكاسر رانهون قويني تنالي رانهون قسين جيجو يا ربي كي تكاسر رانهون قويني تنالي يا ربي رانهون قسين جيجو مالي فكرة دوبو أنيني كرتو فو مالي وإني خفت الموالي من ورائي أنين كوني صدات جيجي رجل يا ربي كي الموالي يجون أنا كي نكنا صدات دجرة جل أنا كي يكنا أنا كي يكنا صدات دجرة المان بيروتا تهينا كانوا تهينا كاس أنا كاتي أنا تهينا أنا نما أنت أس أنا كنا صدات دجرة من ورائي يجون نبود أجهزة نبود أجهزة كنا صدات دجرة دلجة إنسان دلجان صدات دجرة وكانت امرأتي عاقرا هاتي منا كي يالي تندين نتاتي عاقرا يجون مسينة تاتي يجون يزيد دبرتي علمون ارجنتات وان انسر بربا دوبا يا ربي كي يركو كن مركي تسيت همده فهب لي من لدنك وليا يا ربي كي ناكني وام انا تو عمري كنان جارتي علمون ارجنتات دقي وارج دجچو متي من لدنك اتمان افو برانا كن جران اتمان وفما بير أنا كني وليا جتون أنا علما علما تكاهو تالا ندار أكما لفظين تانو كنو وليا جتون كن ابن جتون تلي فسرمي وارثا تالا كندار جتون تلي فسرمي جرا يرثني ويرث من آل يعقوب دوبك علم سن كندارو تالا سن كندارو ويرث من آل يعقوب خورت يعقوب اللي قدارو يعقوب ابن إسحاق كما نبي جيدا كان خورت إساني كيساه جلانين خورت نترى أسيرة مالي وراء أجبت قالو أنا في أخاكو كي خورت يعقوب سن اللي قدارو وجعله يا ربي أما اللي ناقضي وجعله إساتاسي أما إلما شكرت إسا يا ربي ناتاسي ربي يجور أما اللي أكو مريكو جن يا ربي كي إلما كي يسن ناتاسي رضيا جتون جالتما ناتاتي جتون حسي برت جالتما كانما برت الليل جالتما كإباداتي تنتابتي وانسي جالت شيسو ملي وانسي دلن شيسو دليني المكسي نابر جتون دوب يرثني ويرث من آل عقوب جتون كوني مالي معنى نساء إساء آلون كوني مالي ويتجدن دوب علماني إني كن نبي رجني نبيوني أكم رسول صلى الله عليه وسلم نودامن نتجمعان أنبيادا لا نورثو إن آلم نجع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة وأن نتدوجتني صدقة دمالي نتدنيان آلم نجع الرسول صلى الله عليه وسلم أنبيوني نتوري أنبيادا جلان سانكو فامتي نتوري أنبياء دنيان آلم نجع دوبو إذا كان جدًا أسدت يرثني ويرث من آل عقوب جدًا قصة سليمان كيسة تلّي وورث سليمان داود سليمان داود إن آل جدًا أفت اللي نبي الله زكريا إلما نتالو كهورتي عقوب اللي تالو جدا تالما يكنا مالتو اتفدامي وجدا تالما يكنا دنيا متي لك اتفدامي يريتني جتشنكني كنبي يما نتالو جتشن كإلمي نرى تالو جتشن كحكمة نرى تالو جتشن أكاتا اتي توفتا اتي دعوة كان نمت جيسا كنرى تالو جتشن مالي كإلمي في نبي يما نرى تالو جتشن مالي كدنيانا الرادال جتشو رامي تيجرا ولماني ويتاجب اللساني الرهاسا زكريا يولا اللي نجار جتشو رسول صلى الله عليه وسلم نوهماني دنيا ما نكتي نمني حالا نجار ما تيموكا بقاي سيجراتو كسنين جرو في اوفاتو دنيا ما نني خوري وللت تولي دنيا سني فرقتي يا ربي دنيا كنتالو ناغور جرو فنجرتو جان يو أقلية نيلها كانت تلالو تهي حال إساء حال أمبيوني ورى الدنيا وليك أبومي تدروما ورى الدنيا فتوني دنيا وليك أبومي سنكي ستو نبي الله زكريا حال إساء نوهمامي كان جارو مادامو كبقاي سيجراتو نحال لنم أكنا الدنيا إساء يأتشفته نم الدنيا نادالو ناغودي جدو ينونته جدان ويتكانا مردو معنى يرثني ويرث من آل عقوب يجوكن نبي يما دالو علم الرادالو حكمة الرادالي دعوة دانك تغاري لابتو دا يجو أما ذكو مثلا وان إسا كان الرافق النمالي نبيين كن سببا كتا إسا وان اتتهي مالي نبي الله زكريا في مريم ولدك هداك بنين بيتني نبي الله زكريا نما مريم من قدس ودافف قبي وكفلها زكريا زكريا نسي دافف قبي جدا ما لرد نبي الله زكريا كوني سني وفي من قدو تهكنا مريم أكم على عمران كي تتنو دغري هاتي سي قد أبوتين نظري بوتين أكما سيدة قدمتوف وصو إسين كاكسين أكل نتة أرغتة إسين سندو برتيل لهذا توجرو مسجد أكل نتة أكو مكسان نوتر جباب النت دوب إسين خادم مسجد تاته خد سدي ويد إسين أكنا تاته إنه أفقاب في جنان زكريا أفقاب يفي زكريا هذا إسي أبليتي هذا أفجلا كابا جراني خالتي إسي أفجلا كابا جراني أبليتي هذا أبليتي إسي تيجولين إنجرا كتاب بنكرتي على كل حال زكريا نسي فقبول ربي إنه دبته ما لرجع زكريا كوني ويتأسيت هنا برد وفي محراب يسين كيف جرت كيف تكي كلما دخل عليها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ويتأسين هندا رزق أجايبا كان هري أجايبا كان يسي برد يركا ويتأسيق فتؤنى لك هذا جدين إسما أرقت تأسيق أنا رزق إن كن إساسي كوفي ويتجرون ما الجدين هو من عند الله رب ما برانا روح جدين ما الجد دوب آيانا كتة عن ستة تنبودة هنا لك دعا زكريا جدين زكريا نكتة بك إسين أكنا جدين كانت علماني ويتجران وان إسيب رت أربكوني أشيط بيكي سنجر جنان أشيت بنا جنة كيسة كجنة بنا كيسة وان سلان أرجم نكنا أبو يسات أجايب تهي أن لك هذا يجوا كنا بنا نجافة توف كنا جان أشيت أرجم نكنا في برت ويت أرجع إسا أرجتيه جرون رب ما تناهير ويت جتو ربي نسيت أفوان إن أرجم نيا ترى كنت أرجم في سيمكني أنما علم أرجتو برتر ما نقدو ما جرو كنا لي ناصر نوني دندها جريت هنالك دعا زكريا أجتي زكريان كذا تجد علم كنا ويتكرر تللي ربي لا تجعلني فردا جت تللي يا ربي كبان نبسيني علم ملئ قبرك ننقلشني علم ناكل نجد كذا وني نكذا تفيد أكو مسجد نوهي مكان دوب خنا را وني فرات ممالي ربي سنة إسرائيل أبا فدي ركوفا كنيف كما ربي نوهي مي يهب لي ما يشاء يهب لي ما يشاء ماذا ذكورا إيرك الناس أبا فدي أمو دوبرتي كوفا كنيف أباك إن أمو ويزوجهم ذكرانا وإناثا أباك إن دبرتي فتيرة والكيسة كالنيف كوري مرتي جابوبا أباتي نيمك إلما كفا أرغتلين جابوبا إساتي إلما كفا نرغن كدبرا كفا أرغتلين لافن إساتي دبرتي كفا نرغن كوني سنة ربي كنادي كوالكيس أرغتلين وان أفيد لقي والكيس أرغتيمتي ربي ما جدري سنبودا ويجعل ما يشاء حقيما أبا فإذا كإلمون أرغان نقول أجل أرأمي قاتم دنيا تنقبتي ور إلمون قام ربي ساني هاكنو وان تهو برباتي سوها وان تهو برباتي سو ربي أفيدت أجيكي رب مرة أرغت أجده غرا كتتو دبي إني إيرالي إني دبرتيلي ربي كي يرى هنا أرغت أجده ربي زكريا ويتنمني سلا بك أرغتو برك ركنب أنا اللي إما كد نججو كان أقوم سيقل في إسادتي ربي أفي كدتي ربي أفي الرا إما أرغتا مرا ورى إلما بربادو تيفس ربي هاكي نججا وان كان دورا إخلاصا ربي أفي تدباني كدتو برباد جيسا بكا قلبي نما إلما ربيكوني بكا هدو رأيتي سنير ججا بكا وايتي قدوفان بكا وايتي قلاني دربان بكا ملا كيسايو إساباسو ملنا في السيوب كإسباب تراب ودامتي رب متقشتي هاجا في والهمة أودا دوب نبي الله زكريان هاجا في أكنتي ورواتي ركنا وفيتي في ميدام وفيتي في مانقدم وفي اللهمة تكوني مال سجواب إساته وانا جاي باتك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى جواب نقاتل أستك هذا الدين دعائي سربين إسحاق إبلا جيشو تسجيلا كسان كوني أكما على إمران كيسات اللي نودابري سورة الأنبياء كيسات اللي نودفو نافتا سورة الأنبياء إن كيسات مال جدا سورة الأنبياء إن كيسات فبشرناه سورة الأنبياء آية سغلتمي سد بنام ilman isa gammachifne jada ilman isa gammachifne ilman isa gammachifne jada fastajabna lahu jada dura bakki duai isa qebalan techukan duai isa qeballe jirra duai isa qeballe yahya isa qennine wa aslahna lahu zawjahu jartille isa tolchine jada jarti sanille tasila daundan de ne taduran ilmon argane san tolchine fi jarajarti sanille tolchine fi jarajarti le numat tolche fi duaille qeballe fi jada duba duain qeballam themal tu jaramere ya zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya ya zakariya nutisigammachifna bi ghulamin ilman sigammachifna ismuhu yahya maqan salle yahya kata maqan le rabbim base fi tu makenne lam naj'al lahu min qabl samiyya إذا سنب كان تاسسين من قبل أما دورا كان تاسسين سميا واما من سكنا جتا مقا أكناتي إذا دورا نمني تكوكا واما من جتو يحيا جتو كانان إذا دورا تكانا من واما من جتو كان فضو بمال جدار ري إذا دورا تي نمني تكو مقا كان واما ميكان جر سننسي قمت شيفني مقان إسال لي يحيا رجدان دوبا يتقمشو تنادقه نبي الله زكريا أسديبه فجائبه تديبه أمس سنه في غير سجروف قدر ربي شكوه سنتهل سل أمم دوغان رقعوم سما قلبين تدف ديت سل أمم دوغان أنو معكار جيرو كانت علم أرغتا سل جار في متية تكاء أمري هغانا إيرتو كان كيست علمون أرغتين تنات علم أرغتا وأنما جائب سيسو دوب عمرين نبي الله زكريا قام فدعائي قرأ قدتو كان هقام عمرين جارتي إساء موت علمون أرغانيتا هقام كجدان ربي تكو جمالينا من بيكم جفو غرا أمت البادي دماتي إني في أمت سديتا مجدتو لدي مجرى واني هذا مشارحين تقو لما ميتي أمت جهاتا من راكاسي أمت البادي دماتي دي واني شرحون دوبتو تقال ما ميتي وانا كان وان دليلا قبني هجاني تنجرتو واني دليل الرانوهما مي نبي الله زكريان لفين إسهالا فود اللو مرة من قدوم ما إرى أكو مسان متان الرايو لافو وقد بلغت من الكبر عتيا جيكون كنو أما ليكا نورفا جيرو من قدوم مرة بك أفتي جباتني لها قيه وما أفتي جبات جيكو أتشي قيه جيكو هموني جيرا عمري أمو هغان جيكو ربي نون همني هغان ما تيرا رابا نجري لجوتو إسي جارتي لين تمرين أجانا جيت إلمون أرجان مرتو قال جئدو بربي أن يكون لي غلام أكمت إلمون نافتا تهجره أكمت إلمو أرجتو دندها يا ربي بيا وكانت امرأتي عاكرا هال هاتي منكيا لمسينة تكهوت إلمون أرجان نتاتين وقد بلغت من الكبر عتيا هال أن اللي قهجر من الكبر من قد مرة عتيا جتون وفي جبات بك وفي جباتني لفق أبتني من قدومي أن لفق أبت ديجر كان عن جتون عتيا جتون أكان دلومي نمنا سطولة ورقرين عتيا جتون كوني كان قرى نرد سنتوري مورغي نمرتي نغوغو غيه جورت اللي ورفتريني جرا مردو مان قدوما كيسا كبكا غيه جيجو مان قدوما عمري ربما تقوشتو بيه لكن دوما إنا كان جنانا جايبه وان آدان ما في ست سلاح فكا نجي جورا قال كذلك دوبين أكوما سينجي نساني gammachuun akkuma si gammachiifne sani yaa Zakariyyaa keenna akka ati maanguddoo taatellee ni beeyna akka jaartiin tee ilmoon argannellee ni beeyna dubbiin akkuma siin jenne sani gammachuun gammachuma ilma hin argatta ka maqaan isaa Yahyaa jedhamu jechuudha qaala rabbuka huwa alayya hayyinun rabbiin kee jedhee jira malaa'ikatitti geessa kaa kanaam huwa alayya hayyinun ilmoo sii kennuun kun narratti laafaa tahee ilmo si man guddome bakatana gahefi hada mana keti ta ilmo narganne sanirra ilmo si kennun narrati la hada waqad khalaqtuka min qablu sihu umetin jira ammadura walam taku shay'an kati watakaun tahin sihu daba murra si argam si se akkuma san isillama nirra ilmo basu le narrati la hada ma wa narrati jabatun qabu jechu rabbin inna allah ala kulli shay'in qadir rabbi wa hundarratu dan dahada kanaafu rabbiin uumaa namaa kana gara akkaataa afuriititti uumee nu garsiise akkaataa afuritti uumee dandeettii ufii nu garsiise wanni martinuu harkuma kiyya jirti malee harka namaan jirtu yoo ani fedhe wanni an fedhe imataati kun jennaa wanni sun tahuma jechuu nu garsiisuudha nabiyallahi aadamiin ka abbaallee hin qabne ka haadhallee hin qabne biyyarraa uume hawaa ka haadha hin qabne nabiyallahi aadamiin qofa irraa uume iisaa ammoo faallaa sanii ka abbaa hin qabne haadha qofa irraa uume nama biraa ammoo haadhumaa fi abba irraa uume akkanatti qismaan afurtaa ta'e jechuudha akkaataa kana mara rabbiin nu garsiisa amma kun kaasii kun karaan inni ajaa'iba taheen silaa haadhumaa fi abba irraa argamu walakin sinni itti namni waa argatu miti bakka umriin bakki isaan jiran bakka itti namni waa argatu hin jiran bakka namni itti waa argatu bira dabran lammata kun gara nabiyyallahi Zakariyyaatiin wayita ta'u gara haadha manaatiin ammoo isiin aakira nama ilmoo argatu hin dandeenye maarre isiin ilmoon arganne ilmoo argatu illeen sinniitila ilmoon argannetti inni maanguddummaaf lafa gahe jedhu kunilleen ilmoo argatuun kunilleen qudraa rabbii irratti waan qajeelu ati ijoollummattillee argattu jidduu sanattillee argattu eega waan silaa fidhattillee waan silaa namni jedhu akka namni jedhutti eega maanguddoomtellee argattu kennaa fi dhoogganni nu bira jira yoo nuti ni taha jenne ima taha jechuu rabbiiwwanni nu garsiisu kana maraan dandeettiin rabbii kennaa waa hundarra ka qixxifte tahuu nu garsiisa نبي الله زكريا نكما أول توجد ولم أكن بدعائك ربي شقيا يا ربي تكاك تيسر ران تبني كتات فيست تكاهم غهي هلات تنكان وان أن كت مرع نماغ وتاتنا لنا كن جنان تنا ربي انقر يميتي فاستجبنا له جد إساف أوان نيحيا كن نيف جد مقال لإتباه نيكن نيف جد ربي أما اللي أزدت مي ملتما haadha manaa kiyyaa garaan taa'uu isii ilma hin argatta jechuudhaan gammachiifame kana gaafuma isii garaan taa'e mee akkatti beeku silaama namni martinuu ilmoo hima argata walakin ilmoon tun gaafa kana teette jechuun beeku yoo eeguma isiin deemte hattaa teknoolojii har'aatiin eegumsiin deemte bultii hagana geette bultii hagana geette jechuu malee abbaan manaati fi haati manaa wayii walitti dhufan har'a kanatu ilmoota jechuu wanni isaan irraa beekan hin jiru. Beekumsi beekumsa rabbii kennaa ufii dalagaa walitti hin dhufan osoo isaan ilmoon feene illee rabbiin hima kenna wayii isaan fedhan illee hima kenna akka ofii fedhetti kenna rabbiin akkuma ofii fedhetti rabbiin kenna. Maal jedha duuba nabiyyaallahi zakariyyaan qaala rabbi yaa rabbii kiyya ij'alli aayaa mee malkata naa godhi jedha. Mallattoo naa godhi mee argatiinsa isaa garaan taa'uu isii waan ajaa'ibaati an argatuuf isiin argatuullee waan ajaa'ibaati mee mallattoo naa godhi. Kanallee rabbiin qeebaleef hin dinne. Rabbuma wajji jiraatu malee yoo rabbii keetii waliin jiraatte rabbiin waa hunda simaaf godha. Walakin yoo ati kabadiidhaa taate achi dhiyaatteetu waa kadhatuun hin saalfataatu reeba diideessaniif achi hin deemne. Yoo ka rabbii taatee isaaf gadi godhattee amri isaa maraguutte yoo yaa rabbi akkana naa ta'e jettee rabbiin simaafta. Yaa rabbi nuuta hiwaan mara. Qaala jedhe duuba rabbiin aayatu ka mallattoon kee jaa malkanni ati ilmoo argatuudha garaan taa'uudha. Allaa tukallimannaasa salaata layaalin sawiyya nama dubbisuu dhabuudha jedhaan halkan sadii sawiyyan osoma fayyaa qabdu ka dhibeedhaaf hin dadhabin abkam kan tahin nama faanii qabamaa ka dubbatu hin dandeenye kan tahin osoma fayyaa qabdu wayita zikrii rabbii gootu wayita achi deebitee waan silaa ibaadaa dalaytu ka maqaraatu yoo namatti haasawa jettee namatti haasawuu dadhabuu jedhaan rabbii laa ilaaha illallah. Arrabuma ati haasawittuun kana namatti achi haasawuu ni dadhabsiise. Kuni maal jechuu kenna ree dandeettiin rabbii kenna quduraan rabbii kenna waan makhluuqni itti dhaqqabuu danda'u miti jechuu inna allaha alaa kulli shay'in qadiir amannaa billaahi rabbii kennatti amanne. Salaata layaaliin jechuun kun halkan sadii jedha ka aala imraan ammoo guyyaa sadii jedha. Guyyaa sadii maal jechuu ree maanaan halkan sadihii fi guyyaa sadii nama dubbisuu dadhabuu jedha. Sawiyyan jechuun osoma fayyaa qabdu ka dhibee wahiisitti hin jirre ka arrabni kee waan tahin ka qaamni kee waan tahin rakkinna wahiitiif kan tahin mallattooma san qofa sii tahu qofaaf atiin kun cal'isuudha jedha. Duuba ka hambatti waa hima ganama galgala waazii itti godha. Salaata illee duubaan salaata jeenutti jira ganamaa fi galgala akka sharroonni jedhutti akka itti ummata dubbisu wallaalame qaam. Fakaraja alaa qawmihi tuuta isaa irratti gadi bahee minal mihraabi musallaa isaa irraa bakka salaatu san irraa tuuta isaa irratti gadi bahee fa'awxaa ilayhim jechuun gara isaaniititti beeksise akeekiidhaan fa'awxaa ilayhim jechuun ashaara ilayhim jechuudha. Afaan hin dubbatuun danda'u itti akeeke. Maal jechuu itti akeeka ansabbixuu bukratan waashiyyaa ansabbixuu ey sabbixuu aniin tun tafsiiriyyaadha. Ey sabbixuu jechuun qulqulleessaa rabbii keessan qulqulleessaa bukratan waashiyyaan ganamaa fi galgala illee rabbii keessan qulqulleessaa jechuudha itti akeeke jechuudha. Ka aala imraan sun maal jedhaan illaa ramzan jedhaa miti akeekii malee jedha. Akeekii malee nama dubbisuu dadhabuudha jedha. Idan akeekii jechuudha ka fa'oo haayilee himin asitti jedhame isaan kuni. Ka achitti illaa ramzan rabbiin jedhe sani akeekii malee ati nama haasofsiisu guyyaa sadii nama haasofsiisu nama dubbisuu dadhabuudha illaa ramzan akeekii malee. Wayita namatti haasawu itti akeeka jechuudha tasbiiha godhaa jedhaan tasbiiha godhaa ganamaa galgala jedhaan ganamaa galgala tasbiiha godhaa. Kanarra akeekiilleen yaani akka haasawaa ni taati jechuudha. Akeekiidhaan waan kana fudhadhuu namni yoo siin jedhee itti akeeyite. Lakki fudhadhu siin hin jenne jechuun hin dandeettu. Yoo waan kana fudhadhu jedhee namni si garsiise yoo jetteen akka aadaa walirraa beekamutti eefudhu yoo jetteen yookaan takkaa hin tahu lakki yoo jetteen akeekiin kun haasawarraa tokko jechuudha. Ishaaraadhaan waa himuun waa dhoggatuunis shar'ii dur keessa illee kun hima jira. Tasbiiha godhaa ganamaa galgala jechuun ishaaraadhaan itti hime rasuulillee sallallahu alayhi wa sallam gaafa jaa ramadaanaa himan maal jedhan ashaharu. Haakada wahaakada wahaakada jedhanii wayita akkanatti garsiisan haakada wahaakada tokko biraa hidhanii ka'aa biraa keessatti wahaakada jedhaniin maal jechuudha ديدمي سغل جچو جيني غابتو كو صدما تا غابتو كو ديدمي سغل تا جچو حركانا كيت الرسول صلى الله عليه وسلم كنافو اشاران بكها سواتي نبوتي جچو دا اسانيت اكيك دوبا ان كون غنما غلغلا تسبيح غدا جچو ايت اكيك ري افانين دبتون دندو دوبا قايل مدالاتي علم دلته ربين كنيفي علم سن دلته جنان مال جدامين يا يحيى خذ الكتاب بقوة علم سن يقار جمي يا يحيى جنان خذ الكتاب كتاب توراتي كان قبض جنان إيقيني دلته سني اتحاس وانقه جرى كتابني مرتو تكين اتحاس ونسال لهن جرى ربي النبي منا كنت جلد رفوداف جرى إن دلته بودا ربي نجدين مال جدين خذ الكتاب بقوة توراتي كانك أبدو جبسيتي كأبدو براتو كيست اللي حفظو كيست اللي اتدلقو كيست اللي اتوامو كيست اللي جبسي كأبدو جدين ربي مال جدين رانوهيم أمس وآتيناه الحكمة إساف كرنين الحكمة نبي جمع إساف كرنين أو الحكمة أقوم أك اتدعوا قدن اللي إساف كرنين أو الفقه في الدين تكا دين كان كيت سجد هبته أسرار شريعة بكل إسلام كنين جودا معنا حكمين نبي يما جدتو إرهاكات هاجر كتاب نهدون نبي يما إسلام كنين سبيا جدتون إسما جول إسما دائما نبي يما كنين جدتا كين نقولي يحيى يحيى الليل نبي جدتا نمني جول لمة نبي يما أرغتنا ملا مجدا سبيه نمني جولمة نبي يما أرغتي نام لما إنو فينو يحيى في نبي الله عيسى عليه السلام سنلين ورفو لافتا وحنانا جتون واتينا الحكم جتون مثلا الرد أطفا ما جدن أكي ظاهر فكاتو وحنانا أي وجعلناه ذا حنان على أبويه وغيرهما من المسلمين جتون أما اللي كأكانقرالا فتاسفن جتون إنه أبا إساتي فيها أبا في هذا سني في الله كجرالا كقلبي شبوف كمسلم توتة هند ورد دعوة تقول كان هند قلبي لافو ككسي ستاتي في نجرا وحنانا من لدنا نبرا كته النسون فهمين علمين جبدون والنساكين النسون رحمة نتساف قون نسون جرالا فمان سنز وهم برا كننيف أكبر نبي يوم أخبرا كننيف وزكاة جتون أما اللي قل كل ما اللي هم برا كننيف ما فيها را قل قل الله بل لي سمتك اندلي نجان بل لي سمتك دلك ينجو إنكم أكبر بيون قل كل را قل كل را إن اللي وكان تقيا صداتا تهجرك ربي في صداتا ته يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي كوان اتعجى جمع دلك وان الرافقات دو جدمين الرافقات كأكسي تهجر دوب ربين مال كنف نبي يماني كنف نما هنداف غرا لا في رحمتها نما مراف قباتو هذا أبا في مسلم توتا مرا غرا لا في ربين كنف بل لسا هندر قل قل الله يقول لربين كنف وكان تقيا كربي وفي صداد كربي وفي إيقتته اللي ربين ساكي وبرا بوالديه أما اللي كهذا أبت أكان طلعو لستاشي ربين ولم يكن جبارا بدانا ما انتاني بونا انتاني بونا والوفود انتاني عصيا كأمر ربي ديدي جلو اللي انتاني جنكون دوبا مال جنا جزاكنا جزاء اكنته وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه نجيب نسرت هاجرات جل ربي وان صدا تمر الرا نجاه به نسرت هاجرات يوم ولد قاف إن دلته ويوم يموت قاف إن دعوه ويوم يبعث حيا قاف جراته كاف مسن الله نجين ربي سرت هاجرات جل أقريتون إن صفات أعلى كان هندك أبانان ربي انتهيا سلامي سانجره أقريت الله فالسلامي فكامو بك نمن اتوا صداتو بك سدين كان بك نمن اتوا صداتو بك سدين كان غاف الدرا غرا حاتي قبول له صدا مالي في عالم بين تجدبوه ايغا نما ستي براتي ابا ماتي تهي نما ولين جراتي جدلي قبري ويتغديبو كونيلن وحشا براتي دوك كان قبري سنتي كديم دوك امرين سيدرتي غافي في قبين في قبري داجرو كونيلن بكيتي نمني دانغا ملي سودات صدفان ويتكي كافمان اكوما ان هدون ورك كافمكوني من بعثنا من مرقدنا جد مالتو نكاسي كجدان كونيلن بكيتي نمني سوداتو بكيتي سودات مرتو ربين نبي الله يحيى نغحتا سيف ريفنو تا بكتنا مرتون قبنجو قدي مرتي مالي انما ربي تهوتو ربي ولي جراتو توحيد ربي دغادا انقبتوتو امر ربي تتبولني وربي الرافغات اجين الرافغاتو اكك كن ثاني ته نولي وركز ربي انت ربي نهاتاسو درسين كان راس مرتي رابته هذا درس جراتي ولي دبنوت نغا ربي تجرادا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.